بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد القائل فيما ثبت عنه: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أما بعد، فهذه وقفة في تحرير مذهب ابن تيمية وقول ابن تيمية في الأخنائي، وهي متصلة أو وهو متصل هذا التحرير لهذا الموقف متصل بمسألة قول ابن تيمية في القبورية والمشركين وبيان مخالفته لإجماع أهل الحديث وإجماع علماء التوحيد في تكفيرهم من حيث العموم والأعيان. وقد سبق وذكرت مرارا أن من خير ما يبين مذهب الرجل واعتقاد الرجل تطبيقاته العملية لهذا الاعتقاد، وذكرت عدة أمثلة تبين زيغة ابن تيمية عن طريقة أهل السنة والحديث، عن طريقة علماء التوحيد، وذلك في عدم تكفيره لأعيان القبورية المشركين كما يقول أهل السنة، بل هو يشترط شروطا محدثة في تكفيرهم. ومن أمثلة ذلك ما سبق بيانه في موقفه من البكري داعية الشرك، وهذه الوقفة سوف يكون الكلام فيها عن الأخنائي. وابتداء أقول: ابن تيمية قد سئل عن مسألة شد الرحال إلى القبور، وأجاب فيها بفتوى حررها في سنة 1700 تقريبا، وبعد 15 سنة من مرور عمر هذه الفتوى استدعي ابن تيمية وحبس جراء تلك الفتوى بسبب أناس من القبورية قاموا عليه وزعموا أنه خالف الإجماع وشاق جماعة المسلمين بتلك الفتوى بعد صدورها بنحو 15 أو 13 سنة، فحبس في شعبان سنة 26 و700، وهذه الحبسة كانت حبسته الأخيرة، فقد توفي في هذه الحبسة، توفي سنة في ذي القعدة سنة 28 و700، يعني مكث في هذه الحبسة سنتين وثلاثة أشهر وبضعة أيام، كما نص على ذلك صاحبه ابن عبد الهادي في كتابه العقود الذي ترجم له. وفي تلك الفترة قد صنف عدة تصانيف، منها الكتاب المسمى بالإخنائية أو الرد على الإخنائي، والإخنائي هذا هو ممن قام عليه على فتوى جراء فتوى حرمة شد الرحال إلى القبور، وكان يسمى هذا الإخنائي بقاضي القضاة، وهذه التسمية غير جائزة كما هو معلوم، فقد بوب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في هذه المسألة في كتابه التوحيد فليراجعه من شاء. المقصود الأخنائي هذا الذي كان قاضي المالكية اسمه محمد ابن أبي بكر، هذا الرجل قام على ابن تيمية جراء هذه الفتوى. ويكفي في بيان زيغ وضلال وانحراف هذا الرجل ومروقه من الدين، يكفي في بيان ذلك أمران. الأمر الأول أنه من أصحاب نصر المنبجي، ونصر هذا صوفي محترق هالك على مذهب ابن العربي زنديق، وهذا لست أنا أقوله أنه على مذهب ابن العربي، بل قد قال ابن كثير كما في البداية، قال: الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان يتكلم في المنبجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي، وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي. هذا الأمر الأول لوحده كاف في بيان صوفية وضلال وانحراف ومروق الأخنائي، لأنه صاحبه، وقد قيل قديما أن أهل البدعة يتكاتمون كل شيء إلا التآلف، وكانوا لا يسألون بعد ثلاث بعد مدخل الرجل ومخرجه، والآثار كثيرة في هذا المعنى في إلحاق النظير بنظيره وإلحاق الصاحب بصاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. فالأخنائي هذا من تلاميذ وأصحاب نصر المنبجي، وهذا كاف في بيان حاله. وأزيد ما فيه بيان لحاله قوله في المقالة الرضية أو في المقال الرضي الذي كتبه في الرد على ابن تيمية. وابن تيمية كما قلت كان قد كتب فتوى في مسألة شد الرحال إلى القبور، ومن حيث أصل المسألة لا شك أن تحقيقه فيها كان تحقيقا طيبا أصاب فيه عين اعتقاد السلف في أصل المسألة. فجاء هذا الخبيث القبوري الذي هو الأخنائي ليرد عليه، ومما قاله في رده هذا: لقد ضل صاحب هذه المقالة، يعني ابن تيمية، وأضل وركب طريق الجهالة واستقل إلى أن قال: والحامل له على سوء ذلك والحامل له على ذلك سوء معتقده وذهنه المنكوس، فهو كمن أضله الله على علم وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، إلى أن قال: صاحب هذه المقالة ابن تيمية حاد في دعواه عن الحق وما جاد، وجاهر بعداوة الأنبياء وأظهر لهم العناد، إلى أن قال: فلقد تجرأ بما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء إلى محالة، فتعين مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه، إلى آخر هذيانه وضلاله الذي يؤول به إلى المروق. رجل يزعم أن من حقق عين مذهب السلف في هذه المسألة عدو للأنبياء ومظهر للعناد لهم ومترقص لهم عليهم الصلاة والسلام، لا شك هذا الكلام لا يقوله رجل موحد. فصحبته كافية في بيان حاله، وقوله هذا ورده على ابن تيمية في هذه المسألة أيضا هذا كاف في بيان حاله ومروقه. نسأل الله العافية. هذا الأمر الأول الذي يبين حاله. الأمر الثاني الذي يبين حال هذا القبوري الهالك ما قاله فيه ابن تيمية في كتابه الأخنائية، والذي ألفه في سجن وفاته وكان قد تجاوز 60 من عمره، يعني كان شيخا كبيرا في السن. فانظروا ماذا حكم عليه ابن تيمية، أو قبل أن تنظروا ماذا حكم عليه ابن تيمية انظروا بماذا وصفه وبماذا أدانه ابن تيمية. يقول ابن تيمية في الأخنائية: هذا المعترض، يعني الأخنائي، وأمثاله التفتوا إلى جانب التعظيم لهم دون جانب التوحيد والنهي عن الشرك، فوقعوا في الغلو والشرك فبقوا مشابهين للنصارى، وهذا مخالف لدين الإسلام، كما أن من لم يؤمن بهم وبما جاءوا به ومن لم يجعل الطريق إلى الله هو اتباعهم وموالاتهم ومعادات من خالفهم فهو مخالف لدين الإسلام. وقال ابن تيمية أيضا في وصف هذا الرجل: هذا المعترض وأمثاله يرون النهي عن الحج إلى قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين إخلالا بحقهم ومعاداة لهم ونحو ذلك، وهم، يعني المعترض وأمثاله، وهم لا يرون الشرك بالله ودعاء غيره واتخاذ عباده من دونه أولياء إخلالا بحقه ومعاداتا له. وقال أيضا: هذا وأمثاله، أي الأخنائي، من الجهال الذين لا يعرفون دين المسلمين في هذه المسألة وأمثالها، ولا يفرقون بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان، ولا بين الأنبياء والمرسلين أهل التوحيد والإيمان ودين أهل البدع المضاهين لعباد الصلبان. انتهى المراد من كلامه. فهذا الرجل بشهادة ابن تيمية وقع في الشرك، وهذا الرجل بشهادة ابن تيمية لا يرى أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى والشرك به من الإخلال بحقه تعالى، وهذا الرجل لا يفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى وعبادة الشياطين، ولا بين دين الأنبياء الذي هو التوحيد وما عليه أهل البدع المضاهين للنصارى. هذا هو حال الرجل، أنه من أهل الشرك وأنه من القبورية وأنه لا يعرف الفرق بين دين الله وعبادة الله وحده وبين عبادة الشيطان. فما يكون حكم هذا عند أهل العلم وعند علماء التوحيد إلا أنه ضال مبتدع مشرك زائغ، هذا لا شك فيه ولا مثنوية فيه. أما ابن تيمية فله موقف آخر، هو منبن على عقيدته الضالة التي سبق بيانها في عدم تكفيره للمشرك المعين والجهمي المعين إلا على وفق شروط إرجائية. يقول ابن تيمية كما في هذا الكتاب الأخنائية، يقول: المقصود أن ما سنه صلى الله عليه وسلم لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار، بل لأجل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بهم، فيتخذون قبورهم مساجد وأوثانا وعيدا يجتمعون فيه، وهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فكيف يشبه ما نهي عنه ما نهى عنه وحرمه بما سنه وفعله؟ وهذا الموضع، يعني هذا التفريق بين الأمرين اللذين ذكرا، وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله، ليس الغلط فيه من خصائصه، ونحن نعدل فيه، يعني في المعترض في الأخنائي، ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى، فإنه أمر سبحانه بالقسط على أعدائنا الكفار، فقال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب بالتقوى. قال فكيف بإخواننا المسلمين، يقول الله أمرنا بالقسط على أعدائنا الكفار، فكيف بإخواننا المسلمين؟ والمسلمون إخوة، والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا المسلمين. فالأخنائي عند ابن تيمية من المسلمين ومن إخوانه، ويستحق أن يدعى له بالمغفرة والتسديد والتوفيق في مثل هذا السياق، مع علمه بذاك التقرير الفاسد من قبله، ومع إثبات الشرك الذي وقع فيه، وبيان اعتقاده الغالي الذي لا يفرق فيه بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان، مع هذا كله يقول ابن تيمية أنه من إخوانه المسلمين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو مذهب الرجل، هذا هو مذهب ابن تيمية، وهذا قد كتبه بعد أن شاخ ومضى في عمره عتية، وبلغ ما بلغ من الاطلاع والنظر والقراءة لكتب السلف وكتب الأولين والآخرين، اطلاع كبير، مع هذا كله يقول أن هذا الرجل من إخوانه المسلمين. نسأل الله العافية من الخذلان. وليس هذا الأمر وحده، بل هو قرر تقريرا عاما، نعم قوله مثل هذا الكلام في دعاة القبورية أشد من الكلام في أفراد القبورية الذين لم يصلوا إلى هذا الدرك في الضلالة، لكن أقول هو أيضا يقرر هذا تقريرا عاما، فقد قال في هذا الكتاب أيضا الإخنائية الذي ألفه في سجن وفاته، نعم ولا أعرف شكا، لا أعرف أحدا من أصحاب ابن تيمية أو غيره يشككون في هذا الكتاب، فلا يأتينا رجل متكربس متعصب أعمى الله بصيرته فيقول لا هذا لا يثبت أو كما حاول أن يصنع بعضهم بعض التشغيبات على تلخيص البكري، وقد بين ما يكفي في بيان وهاء تلك الشبهة. طيب يقول ابن تيمية في هذا الكتاب الخنائية، يقول كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، كلام طيب، والذي فعله كفر، لكن المصائب بعد، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. طيب إذا كان لا يعلم أنه شرك محرم ماذا يكون حكمه؟ قال كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتر وغيرهم، وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير، لاحظوا، قال دخلوا في الإسلام فأثبت لهم الدخول في الإسلام مع أنه بين أنهم متلبسون بعبادة الأصنام، قال عندهم أصنام يتقربون إليها ويعظمونها، فأثبت لهم الدخول في الإسلام، صحح دخولهم في الإسلام مع تلبسهم بعبادة الأصنام، نسأل الله العافية. يقول فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام، كثير من أنواع الشرك، ومن الأمثلة التي ضربها في الشرك عبادة الأصنام، تعظيم الأصنام، يقول على من دخل في الإسلام فأثبت له دخولا ولا يعلم أنه شرك فهذا ضال، أي الذي دخل في الإسلام وهو يعبد الأصنام أو يعبد النار لكنه يعلم أن ذلك شرك، هذا يكتفى بماذا؟ بتضليله. أين هذا من قوله؟ هذا هو قوله، قال فهذا ضال، ولم يقل كافر مشرك، وكيف يقول أنه كافر ومشرك وقد أثبت دخوله في الإسلام؟ قال فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل. لاحظوا كيف قيد الحكم بعمله الذي أشرك فيه. ولو كان الرجل عنده مشركا وهو ليس بمشرك، لأن حاله كما تقدم يمنع تكفيره، يمنع الحكم عليه بالشرك، هو لا يعلم أن هذا الشرك، وهذا عند ابن تيمية لا يعلم أن فعله شرك، هذا عنده مانع من إنزال حكم الشرك عليه وتسميته مشركة. قال وعمله الذي أشرك فيه باطل، يعني فقط هذا العمل الذي يبطل. بينما لو كان ابن تيمية راه مشركا لكان عمله أجمع باطلا، ليس العمل الذي أشرك فيه فقط. قال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه لما يأتي ليتكلم على مسألة تكفير معين يحتج بالنصوص التي فيها نفي العذاب حتى تقوم الحجة وحتى يرسل الرسل، فهو يرى تلازما في بعض المواضع بين الأمرين، وإلا لما صح له هذا الاستدلال بذاك، فلا يأتينا متعلق ويقول هو هنا نفى العقوبة. نقول لا، لم ينفي العقوبة فقط، إنما أثبت له اسم الضلال وبين صحة دخوله في الإسلام. قال دخل في الإسلام فأثبت له الدخول في الإسلام، وبين أن هذا الرجل ليس بمشرك حيث قيد بطلان عمله الذي أشرك فيه فقط، إنما بين بطلان هذا. فقوله لا يستحق العقوبة حتى تقوم الحجة لا يعني أنه يثبت له اسم الشرك قبل قيام الحجة، لأن الأمر عنده متلازم في بعض الجوانب كما أشرت الآن. فهذا هو تقرير الرجل العام، وقبله هو تقريره الخاص. فهذا هو موقفه من الأخنائي، هذا القبوري الهالك داعية الضلالة، وسبق بيان موقفه من البكري داعية القبورية والشرك، وسبق بيان موقفه من ابن مخلوف داعية التجهم والضلالة. نعم، وبعض من قلت ديانته حاول أن يلبس ويظهر أن ابن تيمية يكفر ابن مخلوف، والله المستعان وقع في حفرة جعلت الناس يرمونه بالكذب، جعلت كثيرا من الناس يرمونه بالكذب، لأنه بتر النص الذي زعم أن فيه تكفير ابن تيمية لابن مخلوف. فالحاصل هو كان لا يكفر ابن مخلوف داعية التجهم، ولم يكفر البكري داعية الشرك والقبور، ولم يكفر هذا الأخنائي داعية الضلالة. نسأل الله العافية من الخذلان. فهذا كله يبين حال الرجل، ومن زعم أن الرجل قد تاب من هذه الضلالة أو غيرها التي قررها في غير موضع من كتبه فقوله مردود عليه. من قال ابن تيمية تاب من هذه أو تاب من مسألة كذا، مسألة اجتهاد، مسألة، قوله باطل، فقد قال بالحرف كما في هذا الكتاب أيضا الإخنائية الذي ألفه في سجن وفاته، قال بالحرف المجيب، يعني هو يتكلم عن نفسه، ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء، فإنه كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء. لاحظوا قوله لم يقل قط. نعم، نسأل الله العافية. واستحضروا يا أهل الحديث، يا أهل الأثر، يا من توالون وتعادون على الحق، استحضروا قول حرب الكرماني رحمه الله تعالى في السنة، كتابه السنة، حيث ابتدأه قائلا هذا مذهب أهل العلم أصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت ما أدركت من علماء الحجاز والعراق والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة. ومما ذكره في هذا الاعتقاد الطيب قوله من زعم إن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع، ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم. وقد قال علي بن عاصم وغيره من أهل العلم من قال أن الله لا يتكلم فهو كمن يعبد الأصنام. فحكم الجهمية من حيث تكفيرهم كحكم القبورية، وحكم من لم يكفر الجهمية من حيث إنزال الحكم الغليظ عليه هو كحكم من لم يكفر عباد الأصنام والقبورية. يقول عبد الرحمن بن حسن لو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. ويقول ابن سحمان وعبد الله وابراهيم ابن عبد اللطيف قالوا لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم. وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر إلى أن قالوا وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان انتهى المراد. ونسأل الله العافية من الخذلان. وختاما أنا أقول يعني أنا لا أرى الآن مع ما سبق بيانه وسواء كان ذلك مسجلا أو محررا مكتوبا وسواء في ذلك ما كان مني أنا أو من قبل غيري من الإخوة أو من قبل شيخنا كل هذا الذي كتب وبين في بيان حال ابن تيمية أنا أراه كاف مثل المقصود وموصل للمطلوب. لذا لا ينبغي بعد هذا يا إخواني أن تضيع أعمارنا وأوقاتنا في جدال المتعصبين لهذا وأمثاله من السقطة الكرابيسية أو غيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أقوام في كتابه العظيم فقال عنهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري من المراء وحذاري من الجدال وحذاري من الخصومات وحذاري من المهاترات التي تحصل في مواقع التواصل مع الكرابسية وغيرهم. والله لا يماريهم ولا يجادل هذا هؤلاء الظلال أو غيرهم لا يماريهم ولا يجادلهم إلا أحد رجلين، إما أن يكون المماري رجلا جاهلا في إجماع السلف وأهل الحديث في هجر المبتدعة وترك المراء وترك الخصومات في الدين، أو أن يكون رجلا شاكا فيما هو عليه من ديانة وهو خفيف العقل سريع التقلب. وعلاج هذا وذاك في سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية وشفاء القلوب وفي طلب العلم، فإن العلم إنما هو بالتعلم، وطلب العلم يكون من أهل العلم من كتب العلم، وليس المراء بعلم بإجماع أهل العلم. والنظر في أقوال أهل التشغيب وأهل التلبيس ليس علاجا والله وليس دواء بل هو داء. فهل يظن أحد أن علاج داءه في منبع الداء؟ نسأل الله العافية. هذا من النقص في العقل والدين. وإن أعظم الأسباب التي جعلت من ضل يضل ومن زاغ يزيغ السماع والجدال والخصومة مع أهل الضلال. وقد سئل الحكم رحمه الله تعالى عما أوقع المرجئة فيما هم فيه من الضلال، قال الخصومات في الدين. ووالله قد سمعت وقد رأيت وقد بلغني في هذا الباب أمور عظيمة وبلاء كبير وقع بكثير من الناس سبب إخلالهم بهذا الأصل من أصول السنة، ترك الجدال والممارات مع المبطلين. رجل صلى الله العافية كان يماري أهل الباطل فوقع في قلبه شك عظيم يقول والعياذ بالله هممت أن أرتد ثم أزني بكذا وكذا بخادمتهم، نسأل الله العافية. ولولا أن ثبته الله سبحانه وتعالى لكان قد فعل أمرا عظيما. وهذا سببه ماذا؟ كان يهاتر في الشبكات بعض المبطلين والمضللين فألقى عليه شبهة قلبه تماما جعله يشك في أصل الدين، نسأل الله العافية. رجل آخر نعم كان أيضا يهاتر ويقرأ المهاترين وللمضللين وللمنحرفين فشك في دينه واختار الركون إلى الكفار والسكن بينهم والابتعاد عن أهل الإسلام، هذا جراء ماذا؟ السماع للمبطلين. رجل ثالث كان ينظر هنا وهناك ويقرأ لأهل الشبهات ويقرأ لأهل الضلالات فاختار بعد ذلك، نسأل الله العافية، اختار العامية وترك طلب العلم وقال خلاص أنا لا أريد، نسأل الله العافية. لماذا كل هذا؟ ما الذي جر هؤلاء إلى هذا؟ ما الذي أورث قلوبهم الظلمة والشك بعد أن كان من كان منهم بعد أن كان قلب من كان منهم عامرا بنور السنة والتوحيد؟ والله ما أورثهم هذه الظلمة إلا المراء والجدال والنظر في كتب ومقالات ومواقع أهل الباطل والضلال. لأجل هذا هنا تفهمون قول من قال من سلفنا الأكارم بكراهة النظر، مجرد النظر إلى وجوه أهل البدع. الأسود بن سالم رؤية يغسل وجهه ساعات وهو يغسل وجهه. قيل ما لك؟ قال وقعت عيني اليوم على مبتدع، وقعت عيني اليوم على مبتدع. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. واعلموا بارك الله فيكم يا إخواني أن الرد على المبطلين بعد ظهور الحق في المسألة المردود فيها وبعد بيان الحق فيها هو نوع من الجدل. ولأجل هذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لست برد عليهم أشد من السكوت. وقال الحسن رحمه الله تعالى: جواب السفيه الصمت. ووالله أقول لكم صادقا والله أني لا أرى البتة للكرابيسية شبهة فيما ينحون إليه من العصبية لابن تيمية، لكنه العناد، إنه العناد وصعوبة ترك المألوف والمعتاد. وبعضهم وربي أعرفه صاحب مرض وغرض، صاحب مرض لا يحب أن يقر لمن رد عليه هو أنه أصاب وهو أخطأ. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يصفي قلوبنا ويرزقنا الإخلاص والإنابة في الحاصل. الحاصل لا تشتغلوا يا إخواني بارك الله فيكم بهؤلاء ولا تقرأوا لهم، فأنتم على عافية إن شاء الله، فابقوا في العافية لا تنشغلوا بهم ولا تقرأوا لهم. ومن أبى وخالف نصح إخوانه الذين يحبون له الخير ويحبون له الثبات على السنة، من أبى ذلك وذهب هنا وهناك وجادل ومارى أو قرأ، فلا يشغلنا معه. هو اختار أن يلبس على نفسه فلا يشغلنا معه. فابن تيمية هذا هو حاله وتلك هي خاتمته. نسأل الله حسن الختام. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه والتابعين وصحبه أجمعين والتابعين، والحمد لله رب العالمين.